63 عاما بارك الله في عمر صاحبها، فأنشأ خير أمة، وأقام أعدل دولة، وربى أفضل جيل، وانتصر على الوثنية الكافرة، وأدب اليهودية الغادرة، وورث أمته بعد كتاب الله سنة هادية وسيرة جامعة. لقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام ولا تزال كتابا مفتوحا مقروءا، ففي تاريخ البشرية كلها بكافة روادها وصفوتها وقادتها لا نعرف حياة نقلت إلينا أنباؤها وحفظت لنا وقائعها في وضوح كامل كما نقلت إلينا حياة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة واضحة مقروءة، حياة واضحة مقروءة من المهد إلى الممات، فليس على يوم من أيام حياته ستر أو حجاب، ليس على يوم من أيام حياته ستر أو حجاب. كل كلمة قالها، كل خطوة مشاها، كل بسمة تألقت على محياه، كل دمعة تحدرت من مآقيه، بل كل أحلامه وأمانيه وخاطرات نفسه كانت من أول يوم أهل فيه على الدنيا حقا للناس جميعا أن يعلموها ويتعرفوا عليها. فأي معلم كان عليه الصلاة والسلام؟ أي معلم كان؟ إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. ومهما تتبارى القرائح والأقلام متحدثة عنه عازفة أناشيد عظمته، فستظل جميعا كأن لم تبرح مكانها ولم تحرك بالقول لسانها. 63 عاما عاشها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة ومثلا أعلى، قدوة ومثلا أعلى في كل ما يدعو الناس إليه. فقبل أن يدعو الناس إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل بتعاليمه ووصاياه، كان قدوة في كل هذا، حتى مدحه رب العالمين بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فإن قريشا على الرغم من أنها ركبت رأسها، على الرغم من أن قريشا ركبت رأسها ورفضت أن تعترف بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غير أنها لم تستطع يوما أن تقول، لم تستطع يوما أن تقول بأن محمدا كذب مرة، أو خان مرة، أو غدر مرة، أو قطع رحما، أو أهمل تبعة، أو خفر ذمة، أو تخلى عن مروءة. ما استطاعوا أن يقولوا شيئا من هذا، لأنهم رأوا رأي العين، رأوا رأي العين فضائله ومزاياه، رأوا صدقه وأمانته، رأوا شجاعته واستقامته، رأوا عفته وطهارته، رأوا عقله وبيانه، رأوا سموه وحنانه، رأوا الشمس تجري في جبينه عليه الصلاة والسلام. كان أحسن الناس خلقا، أصدقهم لهجة، وأشجعهم قلبا، وأكرمهم عشرة، وألينهم عريكة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم تر العيون قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. كان أحسن الناس وجها، قسيما، وسيما، إن تكلم سما وعلاه البهاء، وإن صمت فعليه الوقار. حين يبتسم عليه السلام كأنه يتلألأ في الجدر من بياض أسنانه صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يقول جابر بن عبد الله: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كان البدر فيها مكتملا، فجعلت أنظر إلى البدر وإلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتم من البدر. محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، إن الأمة مطالبة بأن توقع على وثيقة محبتها لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف توقع الأمة على وثيقة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن يكون هذا إلا بحسن التأسي به وصدق الاتباع والاقتداء به في كل خطوة من خطوات حياته، إذ في منهجه طوق النجاة لهذه الأمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول الله عز وجل في محكم كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. نقتدي به صلى الله عليه وسلم في شجاعته، في صبره، في تحمله للأذى، في جوده وكرمه، في حسن معاملته لأهله ولأصحابه ولجيرانه وللناس جميعا، خالق الناس بخلق حسن. كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، والأمة مطالبة بأن تكون أمة مقدامة شجاعة، لا تهاب أحدا، معتزة بربها وبدينها ونبيها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. فزع أهل المدينة ليلة، فتحرك ناس قبل الصوت يستبرئون الخبر، وإذا بالنبي قد سبقهم وقد عاد وهو يقول للناس: لن تراعوا، لن تراعوا، اطمئنوا، اطمئنوا، لقد سبقهم عليه الصلاة والسلام. وأسرع الناس نجدة وإجابة للصريخ هو أكرم الناس خلقا وأشجعهم قلبا، وكذا كان عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. نقتدي به في ثباته على مبدئه وتمسكه بما يؤمن به عليه الصلاة والسلام، ولو كان وحده صلى الله عليه وسلم. أرسلت قريش وفدا رفيع المستوى إلى أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل جعل أبا طالب سببا في دفع الأذى عن نبيه عليه الصلاة والسلام. ذهبت قريش بوفدها إلى أبي طالب وقالوا له: يا أبا طالب، إنا قد استنهيناك من ابن أخيك، فلم تنهى فقد عاد ديننا وسفه أحلامنا وفرق بيننا وبين أبنائنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فردهم أبو طالب ردا جميلا، ثم ذهب إلى ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام ووقف أمامه وقال له: يا ابن أخي، إن القوم قد جاءوني وكلموني في أمرك، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. إن عمه الذي كان يقف بجواره يبدو وكأنه سيتخلى عنه، أو على الأقل أنه غير قادر على مواجهة قريش. فلم يتلعثم في الجواب عليه الصلاة والسلام، ولم يتردد عزمه، لقد عاش مصرا على المضي في طريق الدعوة إلى نهايته، وليكن في ذلك ما يكون. فلم يبحث عن الكلمات، بل قال كلمات رددتها الدنيا: يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وساعتها شد أبو طالب بكلتا يديه على يمين ابن أخيه وقال له: يا ابن أخي، قل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم أنشد قائلا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. نقتدي به عليه الصلاة والسلام في جوده وعطائه وإيثاره، فنصنع مجتمعا متكافلا متعاونا، يشعر المرء بمصاب أخيه، يكون في عونه، فالله في عون العالم. العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما سئل إلا أعطى عليه الصلاة والسلام، ما سئل إلا أعطى. قال جابر بن عبد الله: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، ما سئل فقال لا، حتى قال فيه القائل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ويوم يتسم المجتمع بخلق الجود والكرم والعطاء والإيثار، فلا يبخل الغني على الفقير، يخرج زكاة ماله، يتصدق، ينفق في وجوه الخير، ساعتها سوف تجد مجتمعا متماسكا صلبا. فالسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. وأما البخيل فبعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس. وما أصبح صباح إلا وأرسل الله ملكين، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. كذلك أيها الإخوة، نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أن نكون أوفياء لمن أحسنوا إلينا، أوفياء لمن صنعوا معنا جميلا، أو أسدوا إلينا معروفا. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: حسن العهد من الإيمان، من صنع معه معروفا كافأه وزاده. ما صنع أحد إلى رسول الله معروفا إلا كافأه وزاده غير أبي بكر رضي الله عنه. هو القائل عليه الصلاة والسلام: ما كانت لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها، ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها، فإن له يدا يكافئه الله عليها. فلم ينس أبدا من صنع معه معروفا، ولا أسدى إليه جميلا عليه الصلاة والسلام. ظل وفيا وذاكرا لخديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها بحين. زوجته خديجة رضي الله عنها التي استقبلت أول من استقبل نور الوحي، خديجة رضي الله عنها، حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفا مسرعا يرتعد قائلا: زملوني زملوني. فضمته خديجة إلى صدرها وواسته بنفسها ومالها وقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة، وإني لم أرها. هي لم تعاصر خديجة رضي الله عنها، ماتت خديجة رضي الله عنها حتى قبل أن تولد عائشة عليها السلام. فالسيدة عائشة تقول: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة، لم تعاصرها ولم تشهدها، لعلها ولدت في حياتها. السيدة عائشة تقول: لكثرة ذكر النبي لها، كثرة ما يذكرها عليه الصلاة والسلام، كان إذا ذبح شاة يقول: اذهبوا بهذه إلى فلانة، فإنها كانت تأتينا أيام خديجة، اذهبوا بهذه إلى فلانة، فإنها من صدائق خديجة. قالت عائشة: حتى كنت يوما فجاءت امرأة عجوز، فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش لها وأكرمها وأحسن وفادتها. فقلت له: من هذه بعد أن انصرفت المرأة؟ من هذه الذي هششت وبششت لها وأفرشتها عباءتك، دخلت الغيرة في قلبها؟ فقال عليه الصلاة والسلام وكأنه يذكر زمانا جميلا: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. وساعتها قالت عائشة: أو ما زلت تذكر هذه العجوز وقد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها حين حرمني الناس. تقول عائشة: فلم أذكرها بعد للنبي عليه الصلاة والسلام. وفاء للعشرة، وفاء للمودة، لله، وفاء للسنين التي عاشها مع تلك المرأة الوفية، ولا تنسوا الفضل بينكم حتى ولو وصلت العلاقة الزوجية إلى طريق مسدود وإلى الفراق المحتوم، فليكن شعارنا ما أمر الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ليكن شعارنا ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا هو شعار المجتمع المسلم. آيات الوحي هي التي تعلمنا، تربينا، تهذبنا، ننقاد لها. الانقياد الحقيقي للوحي هو المحبة الحقيقية، المحبة الحقيقية لله وللرسول، هو الانقياد والاستسلام الكامل لكل ما أمر الله به وكل ما سنه عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا كان الجيل الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقعوا على وثيقة محبتهم لصاحب الرسالة، ليس بأموالهم فحسب بل بدمائهم. فكان حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له مضربا للمثل، ومثارا للعجب، ومقياسا تقاس به المحبة، وتجسيدا عمليا لكل ما تحتمله كلمة الحب: تضحية وعطاء، فرحة وأنسى، شوقا، تطبيقا عمليا لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال أبو سفيان، وكان لم يسلم بعد، قال: والله لقد طفت الأرض شرقا وغربا، دخلت على كسرى في ملكه وقيصر والنجاشية، فما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، كما يحب أصحاب محمد محمدا. كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. عمر يقول: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. مصارحة واقعية. عمر يعترف رضي الله عنه بشعور يختلجه، فقال: يا عمر، لن تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك، لن يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر رضي الله عنه: الآن يا رسول الله، يعني الآن اطمأن قلبي بأنك أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر، إن رجلا يمنع إرث إخوانه، أتراه يحب الله ورسوله أكثر أم يحب شهوته وهواه؟ في كل أمر، إذا قدمت أمر نفسك وشهوتك وهواك على أمر الله ولرسوله فلست محبا لله ورسوله بحق. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة؟ نعم، للإيمان حلاوة، طعم حلو لا يشعر به إلا من استسلم وانقاد وأحب الله ورسوله حبا حقيقيا. يتلذذ بصلاته، يتلذذ بصيامه، يتلذذ بنفقته، يشعر بمتعة، بسكينة ينزلها الله عليه، بسكينة نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير، حين يكون بين يدي خالقه ومولاه. فما بالنا لا نشعر بهذه الحلاوة؟ إن عدم شعورنا بالحلاوة لا ينفي لأن للإيمان حلاوة. الأعمى لا يرى ضوء الشمس، يقول: لا ضوء للشمس. فهل العيب في عدم وجود الشمس أم في المشكلة التي عنده هو، في أداة استقباله هو؟ إن عدم شعورنا بحلاوة الإيمان ليس للإيمان حلاوة، بل لأن أدوات استقبالنا نحن معطلة عن استقبال هذه الحلاوة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء في هذه الحياة. إذن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتجسد تجسيدا عمليا في حياتنا. أختم بصورة رائعة وأسطورة من أساطير الفداء، خبيب بن عدي رضي الله عنه، الذي ترجم محبته ترجمة عملية ودفع ثمنه حبا لله ولرسوله. خبيب بن عدي رضي الله عنه أسره المشركون غدرا بعد غزوة بدر، وباعوه لبيت الحارث الذي كان قد قتل أباهم، فأخذوه ليقتلوه ثأرا لقتله أباهم يوم بدر، لكنهم أرادوا أن يساوموه على دينه، حبسوه أياما. خرجت بنت الحارث يوما أمام الناس تجري فزعة تقول للناس: تعالوا، والله لقد رأيت عجبا، لقد رأيت خبيب بن عدي، ووالله إنه لموثق بالحديد، وفي يده قطف من عنب، وما بمكة كلها ثمرة عنب واحدة، وما بمكة كلها ثمرة عنب واحدة. أخرجوه، ساوموه على إيمانه، إن هو كفر بمحمد أن يخلوا سبيله، لكنهم كانوا كمن يحاول إطفاء ضوء الشمس، لوحوا له بالنجاة، إن كفر أن ينجو بحياته ويسلم لنفسه ولأهله ولماله، لكنه أبى. قبل أن يقدموه على خشبة الصلب استأذنهم في أن يصلي ركعتين لرب العالمين، وكان أول من سن الصلاة قبل القتل، خبيب بن عدي رضي الله عنه، فصلى ركعتين ثم سلم، قال: والله لولا أن تحسبوا النبي جزعا من الموت لازددت صلاة، لازددت صلاة، لأنه يجد حلاوة الوقوف بين يدي رب العالمين. آخر أمر رفعوه على خشبة الصلب، ناوشوه بالسهام، سهم سهم تحت إبطيه، سهم بين رجليه، لا، النهاية المحتومة أمام عينيه. وساعتها تقدم أبو سفيان وقال له: يا خبيب، أتحب أن محمدا مكانك وتكون أنت الآن في أهلك سليما معافى؟ فقال رضي الله عنه: والله ما أحب أن أكون سليما معافى معي أهلي ومالي ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في أصبعه. فقتلوه وخر شهيدا رضي الله عنه. وصور القائل هذا المشهد فقال: أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي صلى الله وسلم وبارك عليه. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، إن محمد محبة النبي عليه الصلاة والسلام يدعيها كل الناس، فما أسهل الدعوة، فما أسهل الدعوة، ولكن ما أعز المعنى. إن الأحكام لا تثبت بمجرد الادعاء، لكن لا بد من تقديم الدليل والبينة والبرهان، ليس بمجرد أن ترفع دعوة في ساحة القضاء أن لك عند فلان عشرات الآلاف مثلا. بمجرد أن ترفع دعواك هل يصدر القاضي حكمه مباشرة، ولا أم لا بد من أن تقدم مع الدعوة دليلا وبينة وبرهانا؟ قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي، البينة على المدعي. ونحن ندعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل معنى الدليل والبينة والبرهان بحسن التأسي ولصدق الاتباع؟ الدليل والبينة هو التأسي وصدق اتباعه صلى الله عليه وسلم. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الإيمان لا يثبت لكل من يدعي الإيمان إلا بعد الفتنة والتمحيص. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الدليل، لا بد من النجاح في الاختبار. لا تعطى الجنة لمن يطلبها بمجرد الأماني والادعاء. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كذلك لا تثبت محبة النبي عليه الصلاة والسلام لكل مدعي للمحبة حتى يترجم مشاعر الحب إلى مواقف، حتى يترجم مشاعر الحب إلى مواقف حقيقية في الحياة. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه عندما يكون قدوة وإماما، قدوة وإماما. جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له: يا إمام، إني أحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكني لم أره في المنام. الرجل بيبحث عن علة، يبحث عن سبب لما لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. وأنا أسأل نفسي قبل أن أسأل أي أحد منكم: هل سألت نفسي يوما لما لم أرى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم؟ أم أن هذا السؤال ليس مطروحا على خريطتي ولا على أجندة حياتي؟ ما لمت نفسي يوما لما لا أراه؟ لم أتساءل وأتهامس بيني وبين نفسي لما لم أراه؟ ما دمت أحبه فلما لم أراه؟ فالرجل بيقول: يا إمام، إني أحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكني لم أره في المنام. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي 10 سنين صلى الله عليه وسلم، جاءت به أمه وعمره 10 سنوات وخدم النبي 10 سنين، ثم فارق النبي الحياة صلى الله عليه وسلم، وعمر أنس إذ ذاك 20 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بالبركة في العمر والولد والمال، فبارك الله له في عمره وفي ماله وفي ولده حتى مات وعمره يتجاوز 93 سنة. يعني هذا أنه عاش بعد وفاة النبي 73 سنة. يقول أنس بن مالك: ما نمت ليلة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورأيته في المنام. 73 سنة لا تتخلف ليلة عن رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل جاء إلى الإمام أحمد وقال: يا إمام، أنا لم أرى النبي في المنام. فقال: فقال له الإمام: محبتك لا تؤهلك لأن ترى، يعني لم تبلغ درجة المحبة لأن تكون بهذه الشفافية لترى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال: أنا صادق في محبتي. فقال الإمام: أنت مدعو الليلة عندي على العشاء. فذهب الرجل ليتناول العشاء مع الإمام أحمد، فالإمام أحمد متعمدا قدم إليه طبقا فيه زيت وطبق خل وطبق ملح ومنع عنه الماء، وكان أكلهم إذاك متواضعا، والإمام أحمد هو إمام الزاهدين. فالرجل أكل واستحى أن يطلب الماء هيبة للإمام أحمد، فقال له: لتبيتن عندي الليلة. فاستجاب الرجل، فلما أيقظه الإمام لقيام الليل قال: أسألك بالله، ماذا رأيت الليلة في منامك؟ فقال الرجل: يا إمام، والله لقد رأيت أنهارا تجري ووديانا تسيل. فقال له الإمام أحمد: صدق عطشك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك للنبي لرأيته في منامك. هذا رجل نام وقلبه معلق بالماء، ماذا سيرى في منامه غير الماء؟ إن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام هو أن يتحول كل واحد منا قرآنا حيا يمشي على الأرض، وسنة تتحرك في دروب الحياة. فلقد سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. الأمة اليوم مطالبة بأن توقع على وثيقة محبتها لصاحب الرسالة بالاقتداء به، إذ فيه المخرج، فيه النجاة، طوق النجاة لهذه الأمة، حلول أزماتها، أدوية أمراضها، كلها في صيدلية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في وحيه، في منهجه. نصوص الوحي قرآنا وسنة ليست مجرد نصوص أيها السادة، لا ينبغي أن نتعامل مع القرآن ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها نصوص تحفظ، تروى، تجود، لا، إذ هي حلول حقيقية لأزمات موجودة في حياتنا، أدوية لأمراض، مخرج من أزمات. تعال انظر معي، لو طبقنا آيات وأحاديث من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وآثر هذا على الأمة كيف يكون؟ ماذا لو طبقنا في ظل الاختلاف والتنازع الذي يحيط بأمتنا؟ الأمة اليوم تتجرع كؤوس العلقم من جراء الاختلاف والتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ماذا لو طبقنا قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ما أثر هذه الآيات والأحاديث على واقعنا المعاصر؟ ماذا لو كانت الأمة من أقصاها إلى أقصاها كالجسد الواحد كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ ساعتها لكان لهم شأن غير الشأن ومصير غير المصير. ماذا لو طبقنا قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما أثر هذا على عالم الاقتصاد والإنتاج؟ كيف يكون الحال لو أن كل طبيب يذهب إلى المستشفى الحكومي، مستشفى العام، ساعات العمل بتاعته يؤديها بإخلاص وأمانة، المدرس في مدرسته يشرح بإخلاص وأمانة، الخطيب فوق منبره يؤدي بإخلاص وأمانة، المهندس بإخلاص وأمانة، العامل على مكنة بإخلاص وأمانة، الموظف اللي قاعد 8 ساعات بإخلاص وأمانة، النجار والسباك وكل أصحاب الحرف. ماذا لو طبقنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أثر هذا على اقتصاد العالم العربي والإسلامي الذي أصبح عالما مستهلكا لا منتجا. كيف يكون الحال؟ ماذا لو نزل قول الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أثر هذا على العلاقات الاجتماعية، وكيف تكون العلائق بين الناس من الود والمحبة وصلة الرحم وبر الوالدين. لكن غياب هذه الآيات والنصوص عن حياتنا تطبيقا وعملا جعل الأرحام مقطعة، عقوق الوالدين، الصلات بين الناس مهلهلة، مجتمع متهلهل غير مترابط ومتماسك، لغياب نصوص الوحي عن واقع الحياة. لا لغيابها، هي موجودة في المصحف، موجودة وفي كتب الصحاح، موجودة، لكن أين هي هنا؟ أين هي في شوارعنا، في أسواقنا، في منتدياتنا؟ ماذا لو نزل قول الله تعالى كما ذكرت لكم من قبل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآيات التي لا تتجاوز 15 كلمة كفيلة بأن تغلق ملفات مئات الآلاف من القضايا في محاكم الأسرة. محاكم الأسرة دي قطاع خاص كده عشان قضايا الطلاق والنفقة والمتعة والحضانة والرؤية، علاقات الأسرة الذين عاشوا تحت سقف واحد وأكلوا في طبق واحد وعاشوا معا والحياة بينهم تحت سقف واحد مئات الآلاف. أنا لست متجاوزا، ليس عشرات الآلاف، بل تجاوز الرقم خانة العشرات إلى خانة المئات الآلاف من القضايا. حلها: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. في كل ميادين الحياة هتجد هذه المعاني. إذن المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام هي أن تلم الأمة شملها وترأب صدعها وتوحد كلمتها لتكون كلمة الله هي العليا. فكلمة الله العليا لن تخدمها أمة يدها هي السفلى، لابد أن تكون يدها عليا في كل شيء، في اقتصاد، في إنتاج، في حياة اجتماعية. وذلك لن يكون إلا حين نخرج نصوص الوحي من المصحف ومن الصحاح لتتحرك بيننا، ليكون كل واحد منا قرآنا حيا يمشي على الأرض، وسنة تتحرك في ضروب الحياة. عباد الله، في الجمعة ساعة إجابة، نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين. وصل اللهم وسلم على النبي محمد يا رب العالمين. احقن يا رب دماء المسلمين في كل مكان، في سوريا وفي ليبيا، في العراق وفي اليمن وفي فلسطين. واجعل اللهم بلدنا مصر سلما سلاما، أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله